يلما حس بيا مدر يا بي حالي يلما حس بيا مدر يا بي حالي يلما حس بيا مدر يا بي يلما حس بيا مدر يا بي حالي يا جميلة اسمي ظروفي بي وصالي حس بيا الليالي